يدفع معه. ثانيا لأنه أشد اطمئنانا مما إذا دفعها الغير، أشد اطمئنانا مما إذا دفعها الغير، لأنه يتصرف بنفسه هو، فمعناه أنه واثق من أنها وصلت إلى محلها، بخلاف ما لو أعطاها الغير فإنه قد يتصرف هذا الغير ويعطيها من ليس بأهل، وقد يحابي بها قريبا أو صديقا أو ما أشبه ذلك. وهذه العلة الأخيرة تنتفي فيما إذا عين المدفوع إليه وقال لوكيله خذ هذه الدراهم أعطها إيش؟ ها؟ فلانا. فهنا يكون واثق من أنها بلغت مبلغها، لكن فاته إيش؟ المباشرة. ثالثا أنه إذا دفعها لغير وفرقها، فإن كان بغير عوض صار في ذلك منة عليه، صار في ذلك منة عليه من الوكيل، ولا ينبغي الإنسان أن يجعل لأحد عليه منة مهما استطاع. وقد يقال إن هذه العلة معارضة بعلة أخرى، وهي أنه قد يكون سببا للخير في غيره، لأن هذا الدافع يؤجر، يؤجر على هذا. فنقول نعم هو لا هو فيه منة عليك، لكن فيه منة لك عليه، حيث إنك تسببت إلى أن يؤجر. وعلى هذا فنقول هذه المسألة تختلف، تختلف من الناس من يفرح إذا أعطيته أن يوزع زكاتك لما يرى من الأجر، ومن الناس من يرى أن ذلك ثقيل عليه. ولكن هنا مسألة، إذا أعطيتها غيري أو إذا أعطيتها غيري ليفرقها، فهل الأولى أن أعين أو أن أطلق له؟ يختلف؟ كيف يختلف؟ أي هو في الحقيقة من جهة أحسن ومن جهة أسوأ. من جهة أنه قد يعرف من لا تعرف، يكون هنا أحسن ولا لا؟ أحسن. ومن جهة أن هذا أوثق لك، التعيين أحسن. إنما هنا مسألة تتفرع على هذه، وهو أنه إذا عين من ترى أنه ليس بأهل فماذا تصنع؟ هل تقول أنا والله ما عندي بذمته الرجل وكلني قال عطف لان وأنا بعطيه يستحق ولا ما يستحق، ما نفسه؟ أو نقول يجب عليك إذا علمت أن المعين لا يستحق، يجب عليك أن تمنع الإعطاء وتراجع الرجل الذي أعطاك. ها؟ أيه نقول؟ يجب أن تمنع، يجب أن تمنع وتراجع الذي أعطاك وتقول إنك عينت فلان وهو غني، وهو غني، خلافا لبعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية. أنا أعرف أناسا تأتيهم زكوات كثيرة مكتوب فيه ورقة بيان لفلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا، وهو يعلم أنهم أغنياء، ومع ذلك يقول أنا والله ما أعرف هذا الرجل عين وأنا مش كارب. كيف هذا من باب إزالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا عرفت أن هؤلاء لا تجزي الدفع عليهم، أنت الآن تعتبر خائن، تعتبر خائنا بالنسبة لمن؟ للموكل ولهؤلاء أيضا ولعموم الفقراء اللي هم مستحقين وحرمتهم. فالحاسم أن هذه المسائل مسائل دقيقة. وعلى كل حال فالمؤلف أطلق قوله الأفضل أن يفرقها بنفسه، وقلنا إن الوكيل التوكيل جائز، لأن يعني عبارة الأفضل تدل على جواز إيش؟ شوف الأفضل أن يفرقها بنفسه وش يدل عليه؟ على جواز التوكيل لكنه مفقود. وقلنا إن التوكيل نوعان، تارة يعين لك من تعطي، وتارة لا يعين، وبينا وجه كون ذلك أفضل من عدة أوجه. نعم. إذا أخذها أنا مستحق إن كان مع العلم، بعد العلم. لا أقول إن كان مع العلم يعني يوم يعطيها وهو يعلم أنه غير مستحق هي تسحب منه. ما علمنا إلا بعد العلم. لا ما علمت ما تسحب. لا ما تسحب. وتجزي. إيه نعم تجزي. قال ويقول عند دفعها وهو وآخذها ما ورد. يقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. أما الآخذ فإنه يدعو للمعطي لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يعني ادعو لهم. ثم علّ الله سبحانه وتعالى الأمر بالصلاة في قوله إن صلاتك سكن لهم يسكن قلوبهم ويطمئنون ويفرحون. عرفتم يا جماعة؟ إذن المعطى يدعو المعطى يدعو لأن الله قال وصل عليه. أما المعطي فظاهر كلام المؤلف أنه يقول أيضا أنه قد ورد ما يقول وقال إنه يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. والحديث هذا اللي قالوا بهذا اللفظ ضعيف. وقالوا إن المعطى يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وهذا لم يرد بهذا اللفظ إطلاقا لا في حديث ضعيف ولا صحيح فيما أعلم. وعلى هذا فنقول إن المعطى يدعو بما يراه مناسبا لأن الله قال صل عليهم ولم يبين فيدعو بما يراه مناسبا. وأما الآخذ فإن صح الحديث في ذلك أنه يدعو عند الدفع فلا ريب أنه يعمل به. وإن لم يصح فالأصل عدم مشروعية الدعاء لا سيما الجهر به. لأنك إذا قلت أمام المعطى اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما يمكن ينكسر قلبه ويخجل. نعم. ثم إننا نقول إذا دفعها إلى شخص هل يعلمه بأنها زكاة أو لا؟ نقول إن كان يعلم أو يغلب على ظن أنه أهل فلا حاجة إلى إعلامه ما يعلمه. لكن يعلم أو يغلب على ظن لأن إعلامه أنها زكاة تخجيل له تخجيل له. معناه كأن يقول أنت فقير وأنت جاد وأنت ما عندك شيء وهذا نبي نعطيك نفذ يخجل الإنسان إنسان بشر. وإن كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإنه يقول هذه زكاة. كذلك أيضا لو كان يعلم عن حاله ويغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة لكنه يعرف أنه لا يقبل الزكاة. لأن بعض الناس يكون عنده شيمة زائدة ما يأخذ زكاة أبدا له من أفقر عباد الله ما يأخذ زكاة. فهنا يجب أن يعلمه بأنه زكاة وجوبا. لماذا؟ لأنه إذا أعطاه إياه وهو لا يقبل الزكاة ما دخلت في ملكه الآن وحينئذ يكون تصرفه فيها خطأ ويكون دفعك إياها غير مجزي. فالإنسان الذي تعلم أنه ما يقبل يجب أن تخبره أقول أنها زكاة. عمل الناس أفضل. ها؟ عمل الناس أفضل. ليش؟ إيه هذا غلط. هذا من أكبر الغلط. صحيح إن أنا أظن بعض الناس يفعل هذا أو كثير يقول ما دام إنه ما يقبل الزكاة إحنا محن معلمينه علشان دخل عليه غصب. هذا غلط ما يجوز. والعلماء نصوا على إنه ما يجوز هذا وأنه يجب إعلامه. الحمد لله ما دام إنه أعلم بنفسه. هذا مثل اللي يقول عنده مريض بالغ عاقل رشيد قالنا بنروح بك للمستشفى أو نبي نجيبك الطبيب قال لا تجيبوا لي طبيب ولا تروحوا للمستشفى. فجحدوا عليه وجابوا له طبيب على أنه عائد يعود المريض من جنس الناس، وقرن له أشياء من الأدوية وبدأ يعطونه إياه خفية. هذا يجوز ولا لا؟ لا ما يجوز أبدا، حتى لو مضطر. يعني بعض الناس يقول أنا أريد الاعتماد على الله، أنا أرى أن يضعف توكلي أن ألتجي إلى طبيب، أنا ما بيحد يجلن. أما نعم لو أغمي عليه وصار ما يشعر وهما نهاهم بالأول فقد يقال بأنهم يجيبون، أما رجل ينهاهم ما لهم حق يتصرفون فيه. وهذه مسألة وقعت، إنسان يقول إن عنده والدة وأنها قرر الأطباء أنها تحتاج إلى عملية وعيت أبدا، قالت ما يمكن أن أسوي عملية، يقول حنا شفنا المرض يزيد فيها ورحنا أبا غصب دلهناه لأننا رحنا أبه. وطبعا هي إلى وصل العمليات حطوا على السرير كانوا يبكشون عليها وضربوها بإبرة البنج ما تدري عاد عن نفسها. لكن سبحان الله العظيم هذه المرأة لما سوت العملية فقط مدة ثم ماتت. فهم يسألون يقولوا احنا اللي قتلناها ولا وش نسوي ولا المسألة ما هي كانت مضطرة ولا تعرف أنه مصلحة نفسه. لا خلي ذاك، احنا قلنا بالغ عاقل رشيد. أما اللي ما يعرف مصلحة نفسه مثلا إنسان صغير أو عقل ضعيف مثلا هذا لا بأس، لأن له ولي. إذا كان فراك أو تعبدا عمل أسباب تعبدا هذا ليس لا مثلا ترك المعالجة. ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قالوا ألا ندعو إلى الطبيب، فقال إنه قد رآني فقال إني أفعل ما أريد. والدواء ما هو واجب، الدواء ليس بواجب. نعم لكن ما هو على سبيل الإلزام، ولو كان واجب قلنا لو امتنع من هذا، من الواجب يلزمه عليه يلزمه به، وإنما لم يكن واجبا لأنه قد يفيد وقد لا يفيد. يرى فضيلة ترك الله. نعم ما علينا منه كيف حتى سواء يرى الفضيلة أو ما يرى الفضيلة، المهم ما دام معين ما انتصرف لنفسه والحق له. نعم كان يخاف ما تقدر انه يوم يخاف العملية ما إذا قال إني أنا أخشى من العملية وجاء الأطباء وقال إن العملية ناجحة 90% تبي تنجح، هنا إذا نقنعه ونزيل عن الخوف. يخاف ما يعرف العمليات هذه كلها. والله أنا ما أستطيع إني أقول إن الإنسان يجبر على أن يفعل في بدنه ما لا يريد أبدا، ما دام بالغ عاقل يقال له ترى شف إن تركت العملية يمكن تموت، لكن إن عملت فإنه أرجى لبقائك وحياتك. وقال له وقنع، قال له يمكن تأثم إذا صار تعرف إن هذا المرض يؤدي ولا بد إلى الهلاك. نعم وأن العملية ناجحة، مثل ما إن الإنسان يقول والله أنا من بآكل وهو يدعي إنه بيموت إذا لم يأكل فيجب عليه الأكل. هذه مسألة الأكل نلزمه بأن يأكل ونعيى حق النافه الطعام حقه. إلى السبب واضح، لأن العملية قد تنجح وقد لا تنجح وقد يبرأ بدونها، لكن الجوع ما يمكن يبرأ إلا بالأكل، ويقينه بيبرأ بالأكل. ولهذا أباح الله لنا الميتة وهي أعظم. هل يجب إجباره أو يجب وين المسألة الأخيرة؟ الطعام لا يجبر تصرف في الغير. لأن الغير الآن امتنع من واجب، والممتنع من واجب يجبر عليه. والآن قلت هم قالوا عاد إنها يوم سوت العملية إنها زعلت علينا، ولكنها ما قالت يعني أنتم وراكم، وقلنا إن شاء الله أنتم ما بشرت ولا السبب، أنتم فعلين السبب إن شاء الله. وإن كان له فرض فيه ضمان فالضمان على الطبيب، والطبيب ما عليه ضمان إذا كان حاذقاً. قال ويقول أنت والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. وقال المؤلف في فقراء ليس على سبيل التعيين، فللمراد الفقراء أو غيرهم من المستحقين للزكاة. إنما المال تؤدى زكاته في البلد الذي هو فيه. فإذا قدر إن هذا الرجل التاجر عنده محلات مثلا في قريدة، في عنيزة، في الكرية، في الرياض، في مكة، في جدة، في الدمام، يخرج زكاة كل مال في نفس البلد، مو في بلده هو، في نفس البلد الذي فيه المال. لماذا؟ قالوا لأن أطماع الفقراء أو أهل الزكاة تتعلق بالأموال التي عندهم، ولو أن أهل البلد أخرجوا زكاة أموالهم إلى الخارج لقال أهل الزكاة في بلادهم إن هؤلاء يزكون ولا لا يزكون، وين زكاتهم وين راحت؟ فلهذا أولا لأن الأقربين أولى بالمعروف، وثانيا لأن صرفها أو إخراجها عن البلد يؤدي إلى التهمة، وثالثا لأنه يؤدي إلى الضغائن والأحقاد، فيقول لماذا تذهبون بالزكاة إلى غيرنا ونحن من أهلها. ورابعا أنه قد يؤدي إلى اصطدام بين هؤلاء وهؤلاء، فلهذا كان الأفضل أن تؤدى في البلد التي فيها المال. وقول المؤلف الأفضل يدل على أنه ليس بواجب أن تؤدى في نفس البلد، وهو كذلك، لكنه ليس بواجب إذا كان دون مسافة القصر. أما في مسافة القصر فقال ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. نقلها إلى الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني إلى بلد يكون بينها وبين بلد المال مسافة قصر. وهي أي مسافة القصر يا أرشيد؟ كم على المذهب؟ أربعة فراسخ. لا، نعم ثلاث فراسخ. خطأ. على المذهب؟ أي نعم على المذهب. ها؟ ثلاث. سلامة. أربعة فراسخ. أي. والفرس الواحد 5 كيلو. طيب خطأ خطأ. أربع برد هذا. ها؟ أربعة نعم. 16 فرسخ. أربعة برد أي 16 فرسخ. ها؟ فهمتم يا جماعة؟ وبالأيام يقولون يومان قاصدان، ها؟ بسير الأحمال ودبيب الأثقال. نعم، المعنى أنهم يومين بسير الإبل المحملة، بسير الإبل المحملة، مو بالسيارات وبالطائرات، لا. طيب إذا مثلا بيننا وبين الرص مسافة قصر؟ لا. لا دون. بيننا وبين حائل مسافة قصر؟ فمثلا المال في عنيزة ما يجوز يؤديه في حائل، لا يجوز أن يؤديه في حائل لأن بينهما مسافة قصر. ويجوز في بريدة؟ يجوز لأن بينهما دون مسافة القصر. ويجوز في الرص أيضا في البدايع، مع أن البلد غير البلد، مع أن البلد غير البلد. على هذا نقول يجب أن تلاحظ هذه المسألة. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقرائهم، فأضافهم إليه. فدل ذلك على أنه لا يجوز أن تخرج عن بلادهم. نعم. وأيضا كما قلنا قبل قليل أن الأطماع تتعلق بهذا المال ويحصل فيه المفاسد التي أشرنا إليها، فلهذا يجب أن تكون في بلد المال. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن تنقل إلى مسافة القصر، ولكن الأفضل أن تكون في نفس البلد. يعني الأفضل الآن متفقون عليه، واختلفوا في التحريم، تحريم النقل، وأجابوا عن الحديث في فقرائهم أن الإضافة لا لجنس المسلمين، يعني في فقراء المسلمين، وأن المسلمين يد واحدة في أي مكان كان. وعلى هذا فيجوز أن تنقل إذا كان هناك مصلحة. إذا كان هناك مصلحة، كيف مصلحة؟ مثلا لي قرابة في بلد بعيد، فقراء، يجوز أن أنقلها إليهم لأنهم أولى من غير بقرابته. في ناس مثلا طلبت علم في بلد بعيد محتاجون، فهم أولى من غيرهم. في ناس أشد حاجة وفقرا فهم أولى من غيرهم. في ناس مجاهدون في سبيل الله لأطراف البلاد الإسلامية فهم أولى من غيرهم. والحاصل أنه يقولون إذا كان هناك مصلحة في النقل فإنه يجوز، بل قد يكون أولى. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي عليه عمل اليوم، عمل الناس اليوم على هذا القول. فإنك تجد مثل أناس يرسلون زكواتهم إلى أطراف البلاد، بل إن بعضهم يرسلونها إلى بلاد أخرى من غير الحكومة السعودية. وهذا هو الذي تقتضيه المصلحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأيضا فإننا نقول إذا قلنا بعدم الجواز، فأين الدليل على أنه يفرق بين مسافة القصر وغير مسافة القصر؟ ما دمت نقلتها عن بلد تتعلق بالأطماء، فأي فرق بين هذا وهذا؟ هم يقولون الفرق لأن ما دون مسافة في حكم حاضر، فنقولها في حكم حاضر في باب قصر الصلاة. أما في مسألة المعنى الذي من أجله أوجبتم أن تكون الزكاة في بلد المال، فإنه لا فرق بين هذا وهذا. نعم، الصحيح الجواز، وأن نقلها أولى إذا كان لمصلحة. الظاهر الحديث، نعم، حملوا على أنهم في فقراء البلد. نعم، ما الصارف عن هذا الظاهر؟ الصارف عن هذا الظاهر أنه ذكر شيخ الإسلام أن زكاة أهل اليمن جاءت إلى المدينة، جاء بها إلى الإمام. جاء لأنها بادية. نعم، بادية ليس لهم عن المدينة. كيف؟ بادئ في اليمن. نعم. وما يكون يعني حاضر عن هناك بادئ ناس يسمعون زكاة. ما بعرف كل حاجة. بادئ عندهم. ثم أنهم عند الذين يقولون بالمعنى يقولون إذا كان في بلد لا فقراء فيه يفرقها في أقرب البلاد إليه، يجب وجوبا أن يفرقها في أقرب البلاد إليه. قال ترسل الزكوات في المدينة، لكن في البادئ جابوا على هؤلاء. نعم. هناك في البادئ ما عندهم أحد. ما خالف إذا كان قلنا بهذا وسلمنا بأن ما عندهم أحد، مع أن هذا أمر ما يعلم، لكن إذا سلمنا به نقول عندهم مدن قريبة بنفس الحديث في فقرائهم، فيها فقراء، ومع ذلك تعدوها إلى المدينة. نعم، وسألك عبد الله أين أنه قال من أموالهم، ما قال منهم. قوله صل عليه، صل عليه يعني ادعو له. الآخذ هو مو الدافع، الآخذ الفقير أو الإمام إذا كان يبحث عن الفقراء. تقريبا مسافة القصر كم كيلو؟ 81 كيلو و313 مترا. نعم. هنا فهو جائز، لكن الأفضل عدمه. 80 كيلو و313 مترا. قال انتهى من الوقت. إيه قال فيفرقها إلى قد فإن فعل أجزأت. إن فعل أجزأت، ما إن فعل أجزأت؟ يعني إن نقلها إلى مسافة أكثر من القصر أجزأت. كيف تجزئ وهو محرم؟ نقول لأن المحرم النقل، فهو لا يعود إلى ذات العمل، إنما يعود إلى أمر خارج. والقاعدة عندنا، القاعدة الفقهية في هذه المسألة، أن التحريم إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرطها فإنه يبطلها، وإن عاد إلى أمر الخارج فإنه لا يبطلها. هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، وأن القاعدة فيما فعل على وجه محرم هي هكذا: إن عاد التحريم إلى ذات العبادة أو إلى شرطها على وجه يختص بها فإنها تكون باطلة، وإن عاد إلى أمر خارج فإنه لا يبطلها، أو عاد أو كان عاما فإنه لا يبطلها. مثال ذلك: إذا عاد إلى ذات العبادة، رجل صلى في وقت النهي بدون سبب، صلى تطوعا بدون سبب، فصلاته باطلة لأن النهي عاد إلى ذات العبادة. ورجل آخر صام يوم العيد، صيامه باطل لأنه عائد إلى ذات العبادة. الذي يعود إلى شرط العبادة مثلوا له بما إذا صلى رجل بثوب حرير، صلى رجل بثوب حرير، الصلاة بثوب الحرير باطلة لأن النهي يعود إلى شرط العبادة وهو الستر، فإن ستر العورة يجب أن يكون بثوب مباح، فإذا ستر عورته بثوب غير مباح بطل صلاته. مثال ما لا يعود إلى ذات العبادة ولا شرطها: رجل صلى وعليه خاتم من ذهب، حكم الذهب حرام، ولكنه لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، إذ ليس من شرط الصلاة أن يصلي الإنسان بخاتم، فتكون الصلاة صحيحة. ومثله لو صلى وعليه عمامة من حرير، رجل صلى وعليه عمامة من حرير فصلاته صحيحة، وذلك لأنه ليس من شرط الصلاة أن يتعمم. طيب، إذا كان على وجه لا يختص، والمسبل مثل الحرير على المذهب ما تصل صلاته. نعم. طيب، إذا كان على وجه لا يختص، إذا كان على وجه لا يختص ومحرم لكن لا يختص بالعبادة، مثل صائم اغتاب الناس، أو صائم غش في البيع أو كذب فيه، هل يبطل صومه؟ لا. ما يبطل؟ ليش ما يبطل؟ لأنه يشتري في رمضان وفي غيره. نعم، لأن التحريم هنا في رمضان وفي غيره، فإذا قال قائل إن هذا خاص بالصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قلنا على رأيك أنه يجوز الغش والكذب والغيبة لغير الصائم، فإن قال نعم خالف الكتاب والسنة والإجماع، وإن قال لا حكم على نفسه بأن قوله غير صحيح. واضح؟ طيب، هذا يقول لا لكن مخصص، هذا خصص بعد أن يدخل، أي هذا بس زيادة تأكيد فقط، هذا زيادة تأكيد، يقول يدخل في إبطال الصوم، ما يدخل في إبطال الصوم لأنه ليس على وجه يختص. الآن مثلا الأكل والشرب، لو أكل أو شرب الصائم صح صومه، ولو أكل غير الصائم صح فطره. طيب، كوار لك هذا شيخ حديث أيهن لا، هذا مو صحيح، هذا في المسند لكن مو صحيح، ضعيف. طيب، إذا قال قائل هذا ينتقض عليكم بمحظورات الإحرام في الحج، فإن محظورات الإحرام في الحج تحريمها خاص ولا لا؟ قوله وغانم طيب حلق الرأس للمحرم حرام ولا لا؟ حرام. وخاص بالإحرام ولا لا؟ خاص بالإحرام. إذن فعل الإنسان محظورا خاصا بالعبادة فعلى قاعدتكم تبطل. نعم يتعلق، هو محظور خاص بالعبادة مثل الأكل والشرب في رمضان في الصائم. نقول هذه المسألة التزم بها بعض الناس كابن حزم. ابن حزم التزم بهذا وقال إن المحرم إذا فعل محظورا في الإحرام فسد حجه. نعم اطلعوا لكم، وإذا عصى الله في إحرامه فسد حجه. إن الله يقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وإذا جادل فسد إحرام. هذه القاعدة. وش نقول؟ قال هذه قاعدتكم يا جماعة، أنتم تقولون إن التحريم إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شيء يختص بها فهي حرام فهي باطلة. لماذا تقولون لو تكلم الإنسان في الصلاة لأنه نهي عن الكلام في الصلاة تبطل صلاته، وإذا حلق رأسه في الحج ما بس ماذا نقول؟ ها؟ وش؟ أي؟ نعم نجيبه بهذا، نقول الحج دلت الأدلة على أنه لا يفسد بالمحظور من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقد قال الله تعالى في من قتل صيدا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، وهذا دليل على أن الحج أو أن النسك لم يفسد لأن حكمه باقي، ولو كان يفسد لقال الله فسد. ومن السنة مثل ما قال الأخ محمد أشار إليه حديث كعب بن عجرة أذن له أن يحلق مع الكفار أو مع الفدية على الأصح، فإذا قال قائل هذا لعذر هذا لعذر، قلنا المحظورات في العبادات إذا فعلت لعذر أفسدتها لكن بدون إثم، بدليل أن المريض إذا احتاج إلى الأكل والشرب وهو صائم يأكل ويشرب ويفسد صومه ولا ما يفسد؟ يفسد صومه. المصلي إذا احتاج إلى الكلام يتكلم وتفسد صلاته، أليس كذلك؟ إذن نقول المحظورات في الإحرام لو كانت تفسده لكان المعذور يفسد حجه أو عمرته لكن يسقط عنه قول يا أخوان الإثم كغير من العبادات. فلما علم أنه لا يفسد ولكنه يسقط عن الإثم دل هذا على أن الحج يفرق بينه وبين غيره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الحج أشد لزوما من غيره، ولهذا لو أن الإنسان شرع في حج أو عمرة تطوع يجب على الإتمام ولا ما يجب؟ وغيره من العبادات لا يجب على القول الصحيح، وعلى هذا فظهر الفرق. والحاصل أنه لو أن أحدا نقض علينا بالحج لقلنا عن ذلك جوابان. الجواب الأول أن بعض أهل العلم التزم ذلك وقال إن هذه القاعدة مضطردة حتى بالحج، والجمهور وهو الحق لا يلتزمون بذلك ويقولون إن الدليل قد دل على أن المحظورات في الحج لا تفسده. فإذا قال قائل ينتقض عليكم ذلك إذا قلتم إن محظورات الحج لا تفسده، انتقض علينا بشيء، ما هو؟ الجماع قبل التحلل الأول، الجماع قبل التحلل الأول تقولون إنه يفسد النسك. كذلك ما جلّ الجواب الأول جلّ النص على ذلك. ها؟ يخرجه النص. طيب أعطونا النص عن بعض الصحابة. هذا ما فيه نص الحقيقة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه حديث لكن أكثر العلماء يرجحون أنه مرسل أو موقوف، ولا فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنهما يمضيان ويقضيان. لكن هذا الحديث فيه علة، وهو أن بعض العلماء أعله بالوقف أو بالإرسال. أما لو صح لكان فاصلا، لو صح لكان فاصلا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفسد النسل الجماع كغيره من المحظورات، ولكن الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم هو المتبوع، لأن الصحابة بلا شك أقرب الناس إلى الصواب والرجحان. فعلى هذا نقول إن مسألة الإفساد بالنسب، إفساد النسب بالجماع، أمر دلت عليه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فإذا دلت على ذلك فإننا نعمل به. طيب، حنا ترى هذا أصلنا استطردنا في هذه القاعدة، لأن شرحنا لهذا نفل، لأن هذا الحصة لابن مالك. نعم، ها؟ ابن مالك لا لا بأس، لبس الأجرومي وحلقه هذا من نصر الله. هذا نعم، خلنا نكمل الباب هذا إن شاء الله، لأنه باقي عندنا 20 دقيقة. شو أنت وتمم؟ باقي 20. طيب، نكمل الآن. قال: إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، يعني لا مستحقين للزكاة فيه، فإنه يفرقها في أقرب البلاد إليه. حط وارد من هذه المسألة. إذا كان في بلد ما في فقراء، يعني ما فيه مستحقين للزكاة، سواء فقراء أو مؤلف قلوبهم أو عاملين أو ما أشبه ذلك، فيفرقها في أقرب البلاد إليه وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، لأن ظاهر كلام المؤلف أنه وجوبا. فإذا كان هذا البلد كلهم أغنياء، ما يجد أحد فقير يدفع له، ولا فيه مستحقين للزكاة، نقول ادفعها في أقرب البلاد. وهذه المسألة هو ما مشى عليه أصحابنا رحمهم الله، وقالوا إننا نأخذ بالأولى فالأولى، ومعلوم أن الأقرب إلى بلده أولى من غيره، فيجب الأخذ به. وقال بعض العلماء في هذه المسألة: إذا كان في بلد لا فقراء فيه فيفرقها فيما شاء، فيما شاء، لأنه لما سقط تعيين المكان لم يبق لتخصيص مكان دون آخر حجة. قالوا: ونظير ذلك لو أن المرأة المحادة، تعرفون المحادة؟ من يبقى المحادة لله ورسوله؟ المحادة التي مات عنها زوجها، المحادة التي مات عنها زوجها يجب أن تبقى في بيت الزوج، أو في البيت على الأصح في البيت الذي تسكنه حين مات زوجها، يجب. فإذا تعذر عليها البقاء أين تكون؟ تكون على المذهب فيما شاءت. وقال بعض الأصحاب: تكون في أقرب بيت إلى بيتها الأول. فالذين يقولون أنها تكون في أقرب بيت إلى بيتها الأول مثل هؤلاء في باب الزكاة، تعذر المكان الأصلي فتصرف إلى إيش؟ إلى أقرب بلد. نقول: في المحادة تعذر مكانه الأصلي فتعتد في أقرب مكان إليه. لكن المذهب رحمه الله يفرقون بين هذه وهذه، يقولون في مسألة المحادة تعتد حيث شاء، وفي مسألة الزكاة إذا لم يكن في البلد فقراء تفرق في أقرب البلاد. والراجح، مع أن الراجح من الأصل أنه عدم الوجوب، الراجح أنه إذا تعذر المكان يفرقها في أي بلد شاء، لأن أهل البلد الآن أغنياء لا تتعلق أطماعهم بالمال، وغير البلد، غير أهل البلد لا يدرون عنه شيئا، فيفرقها فيما شاء من البلدان. قال: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. وهذه تقع كثيرا، يكون في بلد وماله في آخر. نقول له: عندنا الآن زكاتان، زكاة تتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر، فتفرقها في المكان الذي أنت فيه، وزكاة تتعلق بالمال تفرقها في بلد المال، لأن الحكم يدور مع علته. وبهذا نعرف أن الذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويبقون إلى العيد أن الأفضل في حقهم نعم أن يؤدوا الزكاة في مكة، وكما أنه أفضل من حيث الإخراج فهو أفضل من حيث المكان، لأن مكة أفضل من كل بلد، وهو أيضا أفضل من حيث الأهلية، فإن الغالب أن الفقراء في مكة أكثر وأحوج، الغالب يعني الحمد لله في بلادنا الآن لو نظرنا إلى مكة فيها فقراء أكثر أشد حاجة، حتى إننا شاهدناهم يفرح الواحد منهم إذا أعطي تمرة واحدة يفطر بها، وأنا شاهدتهم بعيني يتزاحمون إذا أتى الإنسان، بعض الناس يأتي بإناء فيه تمر للإفطار يتزاحمون عليه، حتى أن الواحد يفرح إذا أخذ تمرة. هنا لو تقدم في السوق مثلا أحسن تمر يمكن ما أحد يلتفت إليه، كل واحد يفطر بيته، فإذا مكة أكثر حاجة وأفضل مكانا نعم فتكون أفضل. قال وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. هذه المسألة مسألة تعجيل الزكاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ نبدأ أولا بالمذهب، المذهب يجوز لكن بشرطين، الشرط الأول أن لا يتعدى الحولين، من نافع من قوله لحولين فأقل، والشرط الثاني أن يكون ذلك بعد تمام النصاب، يكون ذلك بعد تمام النصاب، فلو عجل قبل أن يتم النصاب ما صح، لا بد أن يتم النصاب لأجل تجب الزكاة. مثال ذلك، رجل عنده 190 درهما فقط، فجاءه فقير يسأل، قال أنا بأدي زكاة 200 درهم، أنا إن شاء الله عشرة الدراهم أكسبهن فيما بقي من مدة الحول، فأخرج الزكاة عن هذا المال وهو كم؟ 190 درهم. نقول هذا الإخراج لا يجزئ، السبب لأنه لم يتم النصاب، فلم يوجد سبب الزكاة، لم يوجد السبب، وتقديم الشيء على سببه يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. طيب إذا قال لنا قائل، إذا قلتم إن تقديم الشيء على سبب لا يصح فلماذا تجوزون تقديمها قبل الحول؟ وهما وجبت شرط الإخراج. نعم، نقول الفرق بينهما أن تمام الحول شرط للوجوب، وملك النصاب سبب للوجوب، ولهذا من قواعد الفقه المعروفة أن تقديم الشيء على سببه لاغ، وتقديمه على شرطه جائز. فهمتم القاعدة هذه؟ منها هذه المسألة، إذا قدم الزكاة قبل تمام النصاب ما صح، وإن قدمها بعد تمام النصاب وقبل تمام الحول صح. ومنها أيضا من أفراد هذه القاعدة، رجل أخرج كفارة اليمين قبل أن يحلف، وآخر أخرجها بعد أن حلف وقبل أن يحنف، أيهما الذي تجزي؟ الثاني. الأول ما تجزي، واحد قال أطلع أطعم 10 مساكين، كنا وراء أطعم 10 مساكين، قال أبحلف إني ما أكلم فلان، أبحلف إني ما أكلم فلان وبقطع حلفي. نعم، نقول هذا ما يجوز. ليش؟ لأنه ما في السبب الآن حتى تخرج. وآخر قال والله لا أكلم فلانا ثم ذهب وأخرج وأطعم 10 مساكين. وقلنا ليش؟ قال إني حالف ما أكلم فلان وأنا بكلمه. ما تقولون؟ جائز. وثالث قال والله لا أكلم فلانا فكلمه ثم أطعم. أي هذا جائز أيضا. أيهم؟ الأول أيهم؟ اللي أخذ قبل حالف. من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر على الصدقة فقيل منع العباس بن عبد المطلب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في العباس هي علي ومثلها، علي ومثلها. كم صارت؟ زكاتين، صارت زكاتين. فقال بعض أهل العلم إن معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجل الزكاة عن العباس. قالوا ويؤيد ذلك ما رواه أهل السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل عن العباس صدقة سنتين، صدقة سنتين. وعندي أن في الاستدلال بالحديث الأول نظرا، وجه النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال علي وصدقة السنة الثانية، قال علي ومثلها. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه لما كان العباس بن عبد المطلب امتنع من الزكاة احتماء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته منه، أراد أن يضعف عليه الزكاة، مثل ما كان عمر رضي الله عنه إذا نهى أحدا عن شيء جمع أهله وقال إني نهيت الناس عن كذا وكذا، فوالله لا أوتى بأحد منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة. نعم، ليش؟ لأن آل عمر يفعلون الشيء الذي نهى عنه احتماء بصلتهم به وقرابتهم، لأنهم أبناء الخليفة وأقارب الخليفة. وهذا مثل ما يقول بعض الناس استخدام جاه الوظيفة، استخدام جاه الوظيفة. يعني بعض الناس مثلا تجده إذا بغى يتكلم في شيء وبغى يوقع يوقع لا بأس مثل غيره، لكن يجيب ختم الحكومة ويحطه، يعني تراي نعم فلان بن فلان الوزير ولا وكيل الوزارة ولا كذا افضل المنزلة هذه. فكان هذا والله أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه منع لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الرسول التزم بالغرم مرتين، بغرمها ضعفين، والله أعلم. تصرف فضولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نقول تصرف فضولي أو أصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولكن الأقرب والله أعلم أنه تصرف فضولي، بدليل أنه قال لعمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه، فهو لم يفعل ذلك بالولاية العامة، ولا كان قال أما علمت أما شعرت أنني نبي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال المؤلف ولا يستحب، يعني ما يستحب تعجيل الزكاة، بل الأفضل أن لا تؤدي الزكاة حتى يتم الحول. ولكن إذا كان هناك داع إلى التعجيل فإنه قد يستحب من أجل هذا الداعي، مثل أن ترى رجلا محتاجا إلى زواج في هذه السنة وأنت ما عندك دراهم تغطي ما يحتاجه من زكاة هذا العام، وأردت أن تعجل من زكاة السنة القادمة، فهنا نقول يستحب لا من أجل التقديم ولكن من أجل نعم من أجل دفع الحاجة. وكذلك لو أن أهل الجهاد في سبيل الله احتاجوا إلى بذل المال عاجلا وأراد الإنسان أن يقدم فإنها يستحب لا من أجل أنه مقدم ولكن من أجل دفع هذه الحاجة. وقوله ولا يستحب، إذا قال قائل لماذا لا نقول إنه يستحب؟ لأنه من باب المسارعة في الخير، قلنا لأن بعض أهل العلم يقولون لا يجزئ، بعض العلماء يقول لو أجل الزكاة ما أجزأه، ودفع الخلاف أولى من التعرض للفساد. والله أعلم. هذا على خير، هذا على خير، هذا ما يجوز أجل الزكاة. أما الزمان فلا بد أن يكون على الفور إلا ما استدنى، وأما المكان فلا بد أن يكون في المكان الذي فيه المال إلا ما استدنى أيضا. وها هنا مسألة ما ذكرها المؤلف لكنها هامة، وهي إذا أخر الإنسان زكاته بخلا، إذا منعها بخلا منعها، ما هو قال ما أخرها لكن منعها، بمعنى أنه عزم على تركها بخلا، ليس يقول أنا سأخرجها بعد أسبوع بعد شهر السنة الثانية وما أشبه ذلك، لا، عزم على الترك. فقد سبق أنه يكفر ولا لا؟ لا يكفر. ولكن إذا مات هل تخرج الزكاة من ماله أو لا تخرج؟ جمهور أهل العلم على أنها تخرج، وذلك لأنها دين، فهو دين امتنع المدين من أدائه فيجب أن يخرج، كما لو امتنع من أداء دين مخلوق وأبى أن يعطيه فلما مات يجب نقضيه، هذا ما عندنا علم وبينه. واختار ابن القيم رحمه الله أنها لا تخرج عنه، أنها لا تخرج، وقال إنها لا تنفع، لأن هذا الإنسان الميت ما أخرج الزكاة لا حكما ولا فعلا ولا نية وقصدا، ناوي تركه في الكلية. فنحن الآن لا يصح أن نقوم عن شخص نعلم أنه لا يرضى أن نقوم بما، أو نعلم أنه لم يأذن أن نقوم بما قمنا به. وهذا الذي اختاره رحمه الله جيد، قول قوي جدا له وجه من النظر. وعليه فإن هذا الميت يطالب بالزكاة يوم القيامة ولا ينفعه إخراج أهله عنه. ذكر هذا في تهذيب السنن، سنن أبي داود، وقال إن هذا هو الحق، لأن الرجل ما نوى الإخراج نهائيا، بخلاف الذي يماطل ومن نيته أن يخرج فهذا يخرج عنه. هل حق الفقراء بهذا؟ نعم. إن وجب إيه إخراجه لله عزيزي. نعم. تعلقت بالفقراء، هو ليس له لكنه لله للفقراء. لكن أي الأصل أنه له، الأصل أنه زكاة عليه. كيف إننا نروح ننفع مثلا بعد موته وهو ما أراده أبدا؟ نعطي الفقراء حقهم ما نعطيه. هذا القول قوي جدا، لأن الحقيقة الزكاة كونها عبادة أضمن من كونها حق للفقراء فقط. ها؟ ولا ينتفع بهذا، ما ينتفع به، بس ما في إلا نحرم الورقة إياه. نعم. إيه بس يعني لو أنهم تصدقوا صدقة له ما صارت الزكاة، ما برأت ذمته من الزكاة. ما يقص هذا لو تعالى معاملة محرمة وما. نعم. لو تعالى معاملة محرمة وما. إيه نعم. يقول ثبت حق ورثة فلا. إذا كان حق شخص معين، مثلا إنسان اشترى شيئا ولم يسلم ثمنه، هذا حق معين. حقه غريب لكن إيه؟ كان غير معين، تعامل بريبه إيه؟ مضى عليه. نعم نعم. نقول هل نرجع إلى أصحابه نخلصه أو نقول ذنبه على جنبه؟ لا، ما هو الربا اللي بالاختيار ما يمكن نرجع لأصحابه، الربا اللي بالاختيار ما نرجع لأصحابه أبدا، لأنهم أبوا باختيارهم، لكن نأخذه من المرابي ونتصدق به أو نجعله في بيتنا. ما يقاس على ما أجعل هل يقول هذه المسألة أو لا؟ ما أدري. ها؟ أنا يعني شيخ الأمام وجب عليه يعني وإذا يعني أخرج عنه، وإن هو يعني لا يقال فيها، الظاهر أنه يقال فيها مثل الزكاة، إذا كان نيته أنه ما بحاج فهذا لا يقضى عنه، وأما إذا كان بس مفرط في التأخير هو يقضى عنه. قال باب أهل الزكاة، أهل الزكاة أي المستحقون لها، وأهل كل شيء ما يستحقه، والزكاة هي الصدقة الواجبة. وقوله ثمانية هذا على سبيل الحصر، والدليل عليه قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه ثمانية. ودل على انحصارها فيهم قوله إنما الصدقات، وإنما تفيد الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. أولا الفقراء، وبدأ بهم المؤلف اقتداء بابتداء الله عز وجل بهم، فإن الله بدأ بهم وهم أشد حاجة من المساكين، لأنه إنما يبدأ بالأحق فالأحق، وما دامت الزكاة حقا لهم فإن الأحق يبدأ به أولا. وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، يعني ما عندهم مال إطلاقا، أو يجدون بعض الكفاية. كيف بعض الكفاية؟ وش لنا الكفاية ما لها حصر، وتختلف، ربما أقدر أن 10,000 ريال تكفين، فيأتي على الناس زمان تغلو فيها الأشياء فتكون 10 لا تكفي، وربما أقدر أن 10 لا تكفيني إلا لسنة فترخص الأشياء فتكفيني لأكثر، فيقال هذا أمر واقع وصحيح، لكن الإنسان لا يكلف ما لا يستطيع، فيقال ما يكفيك بحسب الظن والتقدير لا بحسب الواقع، لأن المستقبل عند الله. حتى لو فرض أن الإنسان ينفق على نفسه من مغل عقار يدر عليه كل شهر 1,000 درهم، وألف الدرهم تكفيه مثلا، هل هذا أمر معلوم أن يبقى إلى تمام الحول؟ لا، ليس بمعلوم. إذن فالمسألة كلها عائدة إلى التقدير، فإذا كان هذا الرجل ما عنده شيء إطلاقا، قلنا هذا فقير واضح، أو عنده شيء لكن ما يكفي إلى نصف السنة، نقول هذا أيضا فقير. ولهذا يقول أو يجدون بعض الكفاية، وهو ما دون النصف، المراد بالبعض هنا ما دون النصف. والثاني عرفا، حسب العرف، ما نقول مثلا لازم تاكل ما تاكل الا جعت ولا تشرب الا اذا عطشت، حسب العاده والعرف، يعني هو لو لم يستطع الا مرتين فقط فيكون هذا يحتاج؟ ما يحتاج، حسب العرف ما يحتاج، الا كان بعض الناس، الا كان في بعض البلاد، بعض البلاد يقولون انهم ياكلون 6 وجبات ولا سيما في اوروبا، لكن وجباتهم مين مثل وجباتنا نحن، ياكل الانسان قليلا ثم يجوع سريعا، لأنهم ينظمون أكثر منا، إن الواحد إذا قعد على الصحن ما يقوم إلا يا الله يشير بطنه، هذا مو ليس من الناحية الطبية مشروع مفيدا، ولا من الناحية الشرعية مشروعا. اللهم إلا أحيانا كما قال أبو هريرة والله لا أجد له مسلكا، لكن أكثر الناس يتأولون هذا الحديث في كل وجبة، نعم في كل وجه، ما هو على بعض الأحيان، إنما المفيد طبا والمشروع أن الإنسان لا يملأ بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ونسأل الله العون على هذا الأمر. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس. الآن الأوروبيون يقولون لي إنهم ينفذون هذا تماما، يأكلون 6 وجبات لكن ثلث البطن فقط، فتجد تجد المكاين الداخلية ما تتعب، تهضم هذا بسهولة ويحصل لها الراحة، ثم بعد ذلك يجوع سريعا. على كل حال المقصود بالكفاية العرفية، الكفاية العرفية ها؟ نعم. التطبيع يطلع زكاة إذا ما 40 فيها شاة ويأخذ الزكاة إذا كان جاتك تكفيه، إذا كان مغلها لا يكفيه فيأخذ الزكاة. طيب نعم. هنا الكماليات تعتبر ضروريات، بعضها ضروري بعضها ضروري وبعضها مو ضروري، بعضها ضروري صحيح. وهي كانت بالأول كماليات، كان بالأول نعتبر المروحة هذه السقفية نعتبرها ها من أكمل الكماليات، وين اللي عنده مروحة سقفية؟ لكن الآن أصبحت دون الضرورة أيضا، ما هي بشيء. الناس ما يكفيهم الآن المروحة، يبون مكيف. كان بالأول المكيف الصحراوي نعم، وين هذا؟ من اللي حصله الآن؟ أين الآن؟ ما هو بشيء عند الناس. كانت المكيفات الفريونية تعتبر من أعلى ما يكون، من حصلها أصبحت الآن لا شيء، من التكييف المركزية. وعلى هذا فقس. فالمهم أن الكمال فيما سبق هو في الحقيقة في الوقت الحاضر بعضه ضروري، ويجب مراعاة الأحوال، يجب مراعاة الأحوال. السيارة في نعم. هناك من المسلمين من يموت جوعا. هناك من المسلمين من يموت جوعا. والله الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولهذا هؤلاء الذين تشير إليهم صاروا يأتون إلى البلاد الغنية ليختموهم، ولو كانوا كلهم على مستوى واحد قال والله إيه تولى من أنت ما نجل منهم. نعم. الله حكيم. نعم. إيه نعم. وكان أن البلاد الغنية الآن كانت تروح للبلاد التي الآن تعتبر فقيرة بالنسبة لها. المهم يا أخوانا ما علينا من المسائل الخرافية، القاعدة عنده من لا يجد كفايته، والكفاية بحسب العرف، فإنه من لا يجد نصف الكفاية فإنه فقير. المساكين يجدون أكثرها أو نصفها، أكثرها أي أكثر الكفاية أو نصفها. إذن من يجد النصف ودون الكل فهو مسكين، فهو مسكين. المسكين أحسن حالا من الفقير ولا لا؟ أحسن، لأن الله تعالى بدأ بالفقير والبداء بالأحق فالأحق. وأيضا فإن الفقر مطابق للقفر في الاشتقاق، أي الاشتقاق الأكبر أو الأوسط، الأوسط موافقة في الحروف مع اختلاف الترتيب. والقفر معناها المكان الخالي، والمسكين من المسكنة وهي الذل، وهذا لا يقتضي الخلو، ما يقتضي الخلو، يقتضي أن الفقر أن الحاجة أسكنته لكن لم يعدم، فلهذا كان المسكين خيرا من الفقير. الثالث العاملون عليها، العاملون عليها، شف كلمة على تفيد أن العمالة هنا متضمنة معنى الولاية، معنى الولاية. ولهذا نقول إن العاملين عليها هم الذين ينصبهم ولي الأمر بجباية الزكاة وحفظها وتوزيعها، فهم إذن ولاة وليسوا أجراء، ولاة وليسوا أجراء، حطوا بالك. وإنما قلت ذلك لأجل أن يفهم الإنسان أن من أعطي زكاة ليفرقها من أحد الأغنياء فهل هو من العاملين عليها؟ لا. لكنه وكيل لصاحبه إما بأجر أو أجرة، فليس من العاملين عليها. العامل عليها الذي جعل له ولاية يأخذها من أصحابها، هو يأخذها من أصحابها، مو بأصحاب يدعون له ويوكلونه. ولهذا ما تلف عند العاملين عليها فإنها تبرأ به ذمة الدافع، وما تلف عند الوكيل الخاص فإنها لا تبرأ به ذمته. طيب، ماذا يعطى الفقراء وماذا يعطى المساكين؟ يعطون كفايتهم إلى الموت، إلى نهاية العام. إلى نهاية العام، لماذا إلى نهاية العام؟ قالوا لأن الزكاة تتجدد كل سنة، تتجدد كل سنة. ولو قيل إنهم يعطون إلى أن يصيروا أغنياء، لأنه ما دام منهم محتاجين فهم فقراء، يعطون حتى يزول وصف الفقر عنهم. لو قيل بذلك فهو قول قوي، فإن لم يمنع منه إجماع فهذا القول أرجح، فإن منع منه الإجماع فلا مخرج لنا عن الإجماع. كذلك أيضا العاملون عليها ماذا يعطون؟ قال أهل العلم إن العامل عليها كالأجير تماما، فيعطى الأقل من أجرته أو كفايته. كيف الأقل منهما؟ إن كان الأقل الأجرة يعطى الأجرة، إن كان الأقل الكفاية يعطى الكفاية، ولكن الأصح أنه يعطى قدر الأجرة مطلقا، لأن هذا ليس يعمل، ليس يعطى لحاجته، وإنما يعطى للحاجة إليه، يعطى للحاجة إليه. فإذا كان يعطى للحاجة إليه وجب أن يكون ما يستحقه بقدر الأجرة، سواء أكثر من كفايته أو أقل. فإن كانت أكثر من كفايته فقد كفته، وإن كانت أقل من كفايته أخذ للعمالة وأعطي لفقره، وأعطي لفقره. نعم، خلاص الدولة اللي أعطته يكفي، لأن الدولة تعطيه بسبب على عمله، تعطيها على عمله. وقوله الرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. قلوب هذه فاعل ولا نائب فاعل؟ نائب فاعل، يعني مؤلف اسم مفعول. المؤلفة قلوبهم يعني الذين يعطون لتألف قلوبهم ولا تنفر. وهم أصناف: أولا من يرجى إسلامه، وثانيا من يرجى كف شره، والرابع من يرجى بإعطائه قوة إيمانه، والخامس أو الرابع من يرجى بإعطائه إسلام نظيره، إسلام نظيره. أولا من يرجى إسلامه، إنسان نرى أنه قريب من الإسلام، يحب الإسلام ويبحث عنه، نراه يميل إليه، هذا نعطيه ترغيبا له في الإسلام، لأن قلبه الآن قابل للتأليف. ثانيا يرجى بعطيه، ولو كان غني، هذا وصف مستقل غير الفقر. كذلك يرجى كف شره، إنسان كافر شرير يؤذي المسلمين بقطع الطريق أو بالتحريض عليهم أو بإفساد ذات بينهم أو ما أشبه ذلك، فيعطى لكف شره، لأن هذا في مصلحة للمسلمين، وهو أن المسلمين يتخلصون من هذا الشر، فيعطى لكف شره بقدر ما يحصل به الكف. وهذا الأخير بلا شك إذا عجزنا عن دفعه، أما إذا قدرنا على دفعه بالقوة فلا حاجة إلى أن نعطيه زكاة أموالنا، لأن نقول نعطيه ما يؤلفه وهو ضرب صفحة عنقه بالسيف، وحينئذ يتألف ولا ما يتألف؟ ما يحتاج، نرتاح منه. لكن إذا كنا لا نقدر على هذا الأمر، إذا كنا لا نقدر على هذا الأمر فماذا نصنع؟ نعطيه من الزكاة ما يندفع به شره، وهذا يوجد كثيرا لا سيما في الوقت الحاضر، يوجد كثيرا من الطغاة الذين يحقدون على الإسلام وعلى الدول الإسلامية المحافظة، تجدهم يعني يبثون الشرور إما بين طوائف الشعب وإما في المجلات والصحف في الخارج، يثيرون الناس عليهم، هؤلاء يعطون من أجل كف شرهم. هل من ذلك لو رأينا صحيفة مغرضة تكتب مقالات كثيرة بالسب والشتم والإقداع، هل إذا أعطينا المحررين دراهم لنكف شرهم هل يدخل في هذا ولا لا؟ يدخل في هذا بلا شك، لأن هذا مما كما تعرفون الآن وسائل الأعمال لها دورها الكبير في توجيه الناس إلى الخير أو إلى الشر. وقوله أو يعطى يرجى بعطيته قوة إيمانه، نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي المسلمين الذين أسلموا وأمن شرهم، يعطيهم ليزيد إيمانهم، حتى إنه صرح عليه الصلاة والسلام بأنه يعطي أقواما وغيرهم أحب إليه مخافة أن يكبهم الله في النار، وهذا معناه أنه يعطيهم عليه الصلاة والسلام لأجل يقوى إيمانهم، لأن قوة إيمانهم فيه مصلحتان خاصة وعامة. ما هي الخاصة؟ نفعه هو، والعامة نفع المسلمين، لأن المسلمين كلما كانوا أقوياء في الإيمان كانوا أشد هيبة وتطبيقا للشريعة، فيه مصلحتان. وهذه المسألة هل تختص بالكبرى والأسياد الذين لهم تأثير على غيرهم أو حتى في الأفراد؟ ظاهر كلام أكثر أهل العلم الذي اطلعت عليه أنه خاص بالأسياد، ولهذا يقولون السيد المطاع في عشيرته الذي يرجى كذا وكذا، فيرون أنه خاص بالأكابر والأسياد من الناس، لأن هؤلاء إذا أعطوا نفعوا ونفعوا خلقا كثيرا. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما في مختصر الفتاوي المصرية ظاهره أنه يجوز أن يعطى المؤلف ولو كان لمصلحته الخاصة، ولو لمصلحته الخاصة يعني له فرد من الناس، وعلل لأنه إذا كان الفقير يعطى لقوت بدنه فهذا الضعيف الإيمان الذي نعطيه لأقوى إيمانه أحوج ولا لا؟ أيما أحوج الإنسان إلى طعامه أو إلى قوة إيمانه؟ عليكم السلام. نعم قوة إيمانه أشد حاجة وأنفع للمسلمين. لا ما أعطى إلا الكبرى والوجهة، ما أعطى أفراد الناس، إنما أعطي الكبرى لقراء بن حابس وغيره بن حصن وغيره. إيه أقواما يريد هؤلاء، إنما كلام الشيخ رحمه الله وجيه، إن نعطي حتى لو كان الإنسان فردا من أفراد الناس ويرجى قوة إيمانه بالعطاء نعطيه. الخامس الرقاب. الرقاب قال المؤلف وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. الرقاب عند أهل العلم ثلاثة أصناف: أرقى ومكاتبون وأسرى. أما الأرقى فمعناه أن تشتري رقيقا من سيده من الزكاة وتعتقه، فإنك الآن حررت رقبته. وأما المكاتبون فالمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، هذا المكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم يتفقان عليها مؤجلة، فيعينه في مكاتبته من الزكاة. والثالث الأسرى المسلمون، سواء في الحرب أو في غير الحرب، فنفك الأسير المسلم من الزكاة. لنفرض أن أحدا من المسلمين اختطفه ناس لصوص، وقالوا ما نفكه إلا بفدية، يجوز أن يفتى من الزكاة ولا لا؟ نعم يجوز، لأن هذا أسر وإن كان ليس بحرب، لكن المعنى واحد، فيفك منها الأسير من الزكاة، لأن هذا من أعظم الرقاب. طيب هل ينقذ بها الغريق ولا لا؟ بها الغريق، يعني لو أننا وجدنا إنسان غريقا يبي يموت، وقال واحد ما يمكن أنزل أطلعه إلا ب10,000، نعطيه من الزكاة ولا لا؟ الظاهر أننا نعطيه، يعني هو يشبه الأسير المسلم، كل منهما فيه فك رقبة، الظاهر أنه يعطى. وهذه ما رأيت فيها كلاما لأهل العلم، لكنها حقيقة ما دام أن المسألة عند أهل العلم ما تختص بالأرقى المملوكين، وإنما تشمل كل ما فيه إنجاء، فإن الظاهر أنها تدخل في هذه المسألة. قوله الرقاب أظنها في الآية الكريمة ابتداء في أولى، إنما سرقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، هؤلاء الأربعة ذكروا باللام، وذلك لأنه يشترط تمليكهم، يشترط أن يملكوا، تعطي الفقير ويتملكها، وكذلك المسكين والعامل والمؤلف، فلا بد من تمليكهم لها. وهناك أيضا فائدة ثانية، أنه لو اغتنوا فيما بعد، فقير المسكين اغتنى فيما بعد، هذا إنسان فقير ما عنده مال، لكن في أثناء الحول وأعطيناه كفاته سنة، وفي أثناء الحول مات قريب له فورث منه مالا كثيرا، هل يرد الزكاة ولا لا؟ ما يرد، لأنه ملكها ملكا مستقرا فلا يردها. بدأ الله سبحانه وتعالى في الأصناف الأربعة الباقية بفي، قال وفي الرقاب، لأنه لا يشترط تمليكهم، ما يجب أن نملكهم. ولهذا نذهب إلى سيد المكاتب، نذهب إلى سيد المكاتب ونقول هذه الدراهم التي كتبت عليها عبدك فحرره، لو ما دري العبد وإن لم يعلم، لأن الله قال في، وفي للظرفية وليس في التمليك. شيء آخر، لو أعطينا المكاتب ليؤدي كتابته، ثم إن هذا المكاتب اغتنى قبل أن يؤدي المكاتبة، يرده ولا لا؟ نعم يرده، لأنه لم يملك، فما فضل وجب أن يرد في الزكاة على صاحبه، وجب أن يرد على صاحبه. وفي الرقاب قال المؤلف الخامس السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى ولنفسه مع الفقر. الغارم الذي ثبت عليه الغرم، يعني الدين، المدينة. والغارم نوعان، غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لغيره هو الغارم لإصلاح ذات البين، الغارم لإصلاح ذات البين، والبين بمعنى الوصل يعني لإصلاح الوصل، ويطلق بمعنى القطع فيكون لإصلاح القطع. والحقيقة أن إصلاح الوصل إصلاح بالقطع، لأن فساد الوصل بالقطع فإصلاحه بإزالة القطع والوصل، بالوصل وإزالة القطع. كما نصح ذات البين، مثلا رجل طيب وله جاه وشرف، وجد جماعة من الناس قبيلتين بينهما عداوة وبغضاء، رأى أنهم سوف يقتتلون ويجري بينهم الدم، فقال لهم يا جماعة تصالحوا فيما بينكم، وأنا أسلم لكم أنتم 500,000 وأسلم لكم أنتم 500,000 واتركوا النزاع. فقالوا نعم نوافق على هذا. هذا نسميه غارم لإصلاح ذات البين. إن سلمها من ماله لم يعطى من الزكاة، سلمها من ماله ما أعطينا من الزكاة. لماذا؟ لأنه ليس بغارم الآن، الآن ما هو بغارم. وإن استقرضها من شخص وسلمها لهم أوفينا عنه ولا لا؟ أوفينا عنه لأنه غارم. وإن التزم بها في ذمته ولم يسلمها أعطيناها أيضا لأنه غارم. فصار هذا المصلح الذي أصلح بين القبيلتين بالمال له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يسلمها من ماله، والثانية أن يستقرضها من شخص، والثالثة أن يلتزم بها في ذمته. ففي الحالة الأولى لا يعطى، لأن الوصف الذي به يستحق وهو الغرم غير موجود. وفي الحالين الأخرين يعطى لأنه موجود. طيب لو أنه أعطاهم بنية الرجوع على أهل الزكاة يجوز ولا لا؟ ها؟ ليش؟ ها؟ ما نعلم ليش؟ لا، أن صدقناه كنا صحيح، أنت رجل ثقة وأنت دافع بهذه النية. الوصف الآن ها؟ ليس فيه، وأيضا ما له بحق معلوم على شخص يبي يؤدي عنه ويرجع، لأن الناس قد يؤدون زكاة أموالهم قبل أن يأتي هذا الرجل إليهم، فليست حقوقا واجبة على المزكين حتى نقول إنه يجوز أن ينوي الرجوع. ونية الرجوع فيما لو قضيت دينا على غيري بنية الرجوع فأنا أرجع. أما هذه المسألة فليس لي حق معين على أهل الزكاة فلا يصح. طيب لو قال قائل إنما شرع الله سبحانه وتعالى إعطاء الغارم لإصلاح ذات البين من أجل تنشيط الناس على إصلاح ذات البين، فإذا كان إذا سلم من ماله لا تساعدونه، ففي المستقبل يصلح الناس بين ذات البين؟ ها؟ إذا علم أنه إذا سلم مهم معطى يكون من الملزوم. وقد يتوقف الإصلاح على التسليم فورا، قد يتوقف ما يثقون به، قد لا يثق به المتنازعون ويقول لا بد أن تسلم فورا. فالجواب على هذا أن نقول نحن لم نسد الباب أمام المصلحين مطلقا، ولكننا وجهنا المصلحين وقلنا إذا أردت الإصلاح فاستدن أو التزم واذهب إلى الإمام أو إلى أهل الزكاة المختصين بها العاملين عليها وأخبرهم بهذا الأمر. شيخ والله أعلم. نعم. بالنسبة لفك الرقبة لو إنسان وجب على القصاص، نعم، طلب منه مثلا عفو وأبى إلا على مال على صدق، إيه؟ هل يعطى؟ الظاهر إذا لم يوجد مال لهذا الجاني، نعم، فيعطى. طالب غيره، طالب الصلح رحم آخر الرائع، إيه ما يمكن إلا لو صار هذا ما عنده شيء. مش عندنا الآن؟ فرائض. نعم. وصادرة عن علم وحكمة، والله عليم حكيم. الأول الفقراء من هم؟ هم الذين لا يدينون لا يدينون اسم كفاية. نعم. أيهما أشد حاجة أم المساكين يا عيسى؟ الفقراء أشد حاجة، المساكين أحسن على ذلك. الدليل؟ الدليل أنهم لو بعدهم في إيش؟ يعني يبغون أن يعطوهم الزكاة ثم يرجون لهم التعليم؟ لا، ولكن الكرم ما هو أنهم اللي كرموا قبل المساكين. أحسن. وإنما يبدأ بالأحق فالأحق. طيب، وجه آخر من اللغة، هذا من القرآن ونعم الوجه، لكن من اللغة أيضا. اللغة كيف؟ دليل من اللغة أن الفقير أشد من المسكين. الفقير من الفقر والجد من القفر وهو الخلو. القفر. إيش؟ القفر. نعم. وهو الخلو. وهو الخلو. طيب. يقال أرض قفر بمعنى خالي من السكان. طيب. المسكين من السكان هم بنفسه، ولكن هذا اشترط فيه مؤلف قوله مع الفقر لا بد أن يكون فقيرا. والفقر هنا غير الفقر في أول الأصناف. الفقر هنا هو أن لا يستطيع الوفاء، ما يستطيع الوفاء، وعنده ما يأكل به ويشرب ويسكن ويتزوج، لكن ما يستطيع الوفاء. كموظف راتبه 5000 في الشهر عندنا، لكن 5000 ما تكفي، ما تزيد على كفايته كسوة وطعاما وشرابا وسكنا، وعليه دين، فهذا نعطيه لقضاء الدين. لكن هل نعطيه هو بنفسه ونقول خذ أو في ما عليك، أو نحن نذهب إلى الغريم ونعطيه ونقول هذا عن الدين الذي لك على فلان؟ أيهما أولى؟ نقول ينظر في ذلك للمصلحة. إذا كان المدين رجلا حريصا على الوفاء، وكان حييا عزيز النفس، فهنا الأولى أن نعطي المدين لئلا نخجله، ولأننا نعرف أنه أحرص منا على وفاء دينه، نعرف أنه من يوم نعطيه بروح. نعم. فهنا الأولى أن نعطي المدين. وإذا كان المدين ليس بذاك الحريص على وفاء الدين، وأنه لا يباري أن يقال قضي دينه من غيره، بل هو يجي يشهد الناس يقول علي دين كذا وكذا قضوه، فإن الأولى أن نعطيها الغريم. الأول نعطيها الغريم، يقول هذا دين فلان الذي لك، فمثلا ترجع إلى المصلحة. فإذا قال قائل كيف يصح أن تقضوا دينه بدون علمه؟ قلنا نعم، لأن الله تعالى يقول في الغارمين، ولم يقل للغارمين، هو قال الله في الغارمين. إيه، لكن عطف على في، والعطف على نية الذكر العامل، فيكون على تقدير في الغارمين. ما يمكن تقول أن الغارمين معطوف على قوله الفقراء فترجع. إذن قال في الغارمين، وفي للظرفية، وأنا الآن وضعتها في الغرم، وضعتها في الغرم، فبدأت بذلك الذمة، امتثلت أمر الله عز وجل، فحصل بذلك المكروه. وهنا سؤال، بل سؤالان. الأول، هل يجوز إبراء المدين بنية الزكاة أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. قال شيخ الإسلام بلا نزاع، قال لا يجوز إبراء الغريم منها بلا نزاع. لماذا؟ لأن إبراء الغريم إسقاط دين، واللي عندك بيدك عين ولا دين؟ عين. وأيهما أشد تعلقا للنفس؟ العين. العين يرغبها الإنسان أكثر من الدين، لأن الدين هو بيده ولا يتصرف فيه وليس واثقا من رده عليه. فإذا أبرأ عن عين أبرأ من دين عن عين